ثم اشتهر عن يحيى. تمت كم روت الحديث عن يحيى؟ قيل 700 وقيل 300 وقيل 100. حافظ بن حجر حد أكثر من 100. ولدينا مخطط ربما بعض المدينة مثل المخطط كيف أن الحديث اشتهر في الأمطار واشتهر في بلدان الإسلام. وإذا كل من ينقل الآن أن هنا نقرأ الحديث وأولئك الذين نقلوه لنا لهم عند الله تعالى رصيد باقي كلما قرأنا وكلما علمنا وكلما انتفعنا. فالإنسان الآن في حياته وأمامه الأمور التي صارت تخدم العلم لا بد أن لا يقصصه، فإذا يبقى مع هؤلاء في سلسلته. وإذا أحب هذا، إذا أحب الإنسان عمر وأحب علقمة وأحب محمد وأحب يحيى وأحب سفيان وأحب الحميدي وأحب البخاري أيضا من وفائنا لأولئك الذي نقلوا لنا الأخبار علينا أن ننقل علوم هؤلاء. وإنت إذا أفهمت لهؤلاء فأنت إنما تسمو بمن تسمو لنفسك لن ينقص من عمل فعلك. فقال هنا بكلمة النبي فقال فهذا دين ولك أحاديث والأخبار في سيفك. حتى لما قضيت الخاتم لما استخدمه صلى الله عليه وسلم واستخدمه هل كان في اليمين وفي الشمال ولا ينحط لهذا الاستفاع هل يكون في اليمين وفي الشمال، كل هذا الأمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دين يدين الإنسان به ربه. فقال فهذا دين أخذ أوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي شرف أن تروي إسناد ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم مشافهة لم يشبه لبس ولا شبه، يعني هذا لم يتلبس بلبس ولا بشبه، إنما أخذ الصحابة مباشرة والصحابة نقلوا تابعين كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين نقله ووضعوا شروط ووضعوا ضوابط تعجب بها الأعداء قبل الأصدقاء. ثم نقلها العلوم عن العلوم من غير تحامل ولا ميل، أيضا من غير تحامل. علي بن المديني لما سئل عن الإمام ماذا قال؟ قال هو الدين إنه رأي. وأبو داود صاحب السنن سئل عن ابنه أيضا قال إنه ضعيف. وهكذا فأبدا لم يميل إلى شيء ولم يتحامل إلى شيء. النسائي كان رجل وسيم وكان يلبس أفضل الثياب وكان يلبس الفضال العالي وكان يحكم كل يوم دين. فلما ذهب إلى الحافظ بن سيرين لم يرى هيئته وهيئة طالب حديث فلم يدخله المجلس، ما لا كان ثانية كان يجلس سمع ولا يرى الحافظ بن سيرين خلف المجلس. وإيش لما بدأ النساء يكتب في كتابه النفيس السنن، وهذا الكتاب يا أخوان عظيم جدا الكتاب المتاعي، يقول قرئ على الحارث المسكين وأنا أسمع، ما يقول حدثنا ولا يقول أخبرنا ولا يقول سمعته وهو سمع، لكن لم يمنحه التواضع ولا يمنحه دينه من يقول قرئ على الحارث المسكين وأنا أسمع. فقال من غير تحامل، إذا لم يتحامل عليه. البخاري حصل له ما حصل من محمد بن يحيى الترمذي، روى عنه في الصحيح أحاديث على الصحيح أنه روى عنه في الصحيح، ما معنى هذا يا أستاذ الله؟ نقول على الصحيح أنه روى عنه، يعني هناك من يقول بأن البخاري لم يروى عنه، وإنما محمد الذي ذكر مهملا ليس محمد بن يحيى الترمذي إنما هو غيره. من غير تحامل ولا ميل ثم الكاف عن كاف جمع عن جمع وحفظوا لنا الكتب وحفظوا لنا الأساليب، ولا لما يأتينا شخص من الأشخاص أو كذاب من الكذابين أو بعيد من الأدعياء يأتي بالكاف ويدعي أن هذا عن رسول الله يقول له أهل الصدق. وهذا حصل، أحد الأدعياء اسمه محمد سعيد ممدوح ألف الكاف وادعى بهذا الكاف أن هذا أحاديث سقطت من مصنف عبد الرزاق، وادعى انها من المخطوطه وان المخطوطه اتى بها من اي من الاتحاد السوفيتي، ولم يضع صور المخطوطه الا على انها قد ضاعت، واتى باحاديث فيها الاوليات كلها الاستغاثه بغير الله تعالى، فاتى بهذه البدعه المنكره العظيمه والافتراء وصدر الكتاب وطبع الكتاب وقال هذا جزء من مصنف عبد الرزاق. اهل الحيث معاه معاصرين اكتشفوا هذا وبينوا هذا واتوا بالادله القطعيه، حتى ان دبي قد سحبت جميع النسخ من هذا الكتاب وقد اطلقت وايضا اطفئت بدعه هذا المنكر. ف